السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. معليش تعيب شوي ولا مداني اني اتكلم، ارد على بعض الاسئلة اللي جاتني اليوم، بالضبط من الاخ عامر العويسي من خوضني من سلطنة عمان الحديدة. راح اذكر لكم كيف توفرون في المصاريف في النخيل، بالضبط كيف يجي الدور عليكم تنقصون المصاريف الى حد كبير جدا، حد كبير جدا. بس فضلا لا امرا، ابي سؤال، هو سؤال للعامة. الف انخلة ما بين الري وتسميد وعناية وصيانة للنخلة وصرام وتوزيع للتمر، كم يبي لها عامل؟ الف انخلة بشكل عام من اي نوع كان، بمتوسط كم محتاج لها عامل؟ ألف نخلة طول مدار السنة من تسميد وصرام وري وكل عمليات النخلة طول مدار السنة، بناء عليها راح أقول لكم شو اللي حاصل الآن. بس أتمنى تكونون عادلين، مش عشان اللي يقول سأل تروحوا تنقصون في العدد، خلوكم عادلين وهذا اللي تعودت منكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. أتمنى الطقطقة حقة الصوت راحت شوي، في انفلونزا خلوا أطلعها فيكم أدامي قاعد أتمشى شوي. خصوص العدد الكافي من العمالة، في شركة سعودية أجرت استطلاع عشان تقنع الوزارة بالعمالة الموسمية، وكان فيه طلب دراسة ولكن تطوعية بدون فلوس، يعني أنا مش ملزم أني أسدد لكم ريال يعني اللي بتسوون هالشيء تطوعية. فأحد الشركات المهتمة واللي كانت وقتها توها طالعة على وجه الدنيا، يعني توها طالعة كشركة وتبغى تبرزنا، فسوت هذه الدراسة، لفت فعليا على 1200 مزارع نخيل يملك حيازة زراعية يزرع فيها نخيل، وأجروا استطلاع كم تحتاج عامل، وقارنوها بالرقم اللي هم حاطينه، وصلوا إلى هذا الحل. متوسط عدد العمال الثابتين 12 إلى 15 عامل، هذه الشريحة ثابتين، يضاف لهم 50% منهم، يعني نقول 6 عمالة موسمية فقط وقت الصرام والفرز وخلافه. خلنا ناخذ هذا الكلام منطلق، مو معقول يجيني واحد يقول لي عندي 1000 نخلة حط لي عامل واحد عشان ري. والله اذا توليتم فارحموا، في الاخير هذا العامل ادمي، مو معقول بيشغل الري كله على محابس المزرعه، خلنا نفترضها 10 محابس و1000 نخلة عشان يخلص الموضوع بالكامل. خلونا نجي ونتكلم واحده واحده. 1000 نخلة محتاج لها للري عاملين بالضبط. تلقيح النخل لكل 10 نخلات، إذا كان تلقيحك نخ هوائي فقط اللي هو اليدوي، أنفخ هذه زي اللي تشب فيها النار اللي كان يسويها العم سمي العم نعيم الله يرحمه ويتغمد في سجناته، هذا يبي لك لكل 10 عامل، يعني محتاج لك 10 عمال، وهذه اللي تحتاجه مرة في السنة. خلنا ناخذها تراكمية في الأخير، 2 و10 صاروا 12. الصيانة ما الصيانة، هل 10 بيسوي لك الصيانة؟ حلو، هل 10 بيسوي لك الصيانة؟ التسميد للتسميد، هل 10 بيسوي لك التسميد؟ ايش بقى بعد عندنا؟ خلينا نقول الخرابات، من الخرابات سباك كهربائي، هل 10 فيهم سباك وكهربائي وخلافها؟ يعني انت فعليا محتاج 12 عامل. طيب كيف اخليهم 6؟ جايكم بعد شوي. الموضوع اللي يقول لي 5000 نخلة للري واحد، ما أدش الآلية اللي مستخدمها للري، لكن أنا بنقل لكم اللي دار في هذا التقرير وناقل الكفر ليس بكافر. هذا التقرير مثل ما قلت لكم حط أنها 12 إلى 15، وأنا فسرت لكم إياها حسب اللي شفتها أنا، حسب اللي قريته، عشان يقنعون الوزارة أنه لابد تدخلون في مسألة العمالة الموسمية، مع أن الوزارة الزراعة والمياه والبيئة غير مسؤولة عن مسألة العمال، ما العمال في الأخير هي المسؤولة أصلا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والرافض حسب علمي جاي من عندهم. خلونا نتكلم على مسألة إيش، شلون أقدر أخلي العدد اللي يذكروه 6 نظام اسمه أوتو ريجريشن سيستم، نظام الري الآلي. سبق تذكر قبل فترة حطيت صورته من زمان، يعني هذا يغنيك عن الري والتسميد. كيف هذا؟ أنت عندك شبكة تنقيط أوتوماتيك، في لها محابس أوتوماتيك، هذا جهاز كنترول سيستم معها أتوقع 3 إلى 4 خزانات. خلنا نفترض خزان لليوريا بالافتراض، خزان للداب، خزان للبوتاسيوم، خزان لنفترض نحط كالسيوم مثلا. تقول له أنا أبي لكل نخلة 10 ملي من البوتاسيوم، 10 كذا، تحط تسوي لك الفورمولا حقتك وتحط ستارت. طبعا مجرد انك تحط ستارت خلاص راح يبدا بالتوقيت اللي انت حطيته، كم ري، الري مستمر، الري فقط ماء، الري كذا، تحط اللي انت اللي تبيه. بعد كذا هذا يكون انت وفرت حق العمال كلهم. بتقول لي كيف؟ طيب اني شغله من يطفيه، انت بجوالك في بيتك تحط له شريحه بيانات. الان مسوي عرض 330 جيجا 3 شهور، هو والله واجد بعد عليها، لكن عامة تحط هذه البيانات يعطيك تقارير لحظية على مسألة الري والفورمات اللي تحطيتها والأمور ذي كلها، كذا يكون توفرت الري بالكامل. هذا الجهاز ممكن انك تحط له وصلة معينة ورخيص، علشان مسألة يقول لك مو يحلل لك الموية، يعطيك الموية اللي جاية وشي ويعوضها هي بشكل أوتوماتيك وش اللي ناقصها. لكن هذا الوصلة مع الجهاز غالية، وأتوقع أنها قيمتها مش مجدية بصراحة اللي أحطها. خلصنا الموضوع أول، الآن صار للري 0، ما نحتاج عمال، بارك الله فيك، الري بيجينا بشكل كامل. وإذا صار في لوك في شيء معين فيه بيعطيني إشارة أن الموضوع ترى في النخلة الفلانية أو في المسار الفلاني فيه خراب، روح صلحه. نجي حق الأمر الثاني، الخراف والتكريب. التكريب الآن في معدات كثيرة، بدل ما تخلي العامل يكرب لك 2 إلى 3 نخيل في اليوم، ممكن تكرب لك 20 خلة في العامل الواحد. العامل الواحد يكرب لك 20 خلة أحلى تكريبة، اللي هي مناشير ومناشير وهالكلام كله. فمن 1000 خلينا نقول 2 بيكربون وبيصينون وهالكلام كله، ومنها بتستخدمهم في المراقبة للتسميد والتسميد وخلافها، فصارت محصولة الآن 2. نجي حق الخيار الثالث، الخراف والصرام وهالكلام كله. أنت بحتاج الرافعة، الرافعة الآن ريحت ناس كثير، بدل ما كان يطلع بالكرب نفسه ويخرف وهالكلام كله، لا لا لا، الحين صارت يا حبيبي يروح يرجع والأمور طيبة والشبوك وخلافها. فخلنا نفترض ان انت فعليا محتاج لك 2، كم صاروا 2 و2 4. نجي للتلقيح وهو الاصعب، في ماكينه الان اللي هو النفخ، تحط حبوب اللقاح، ومشهوره الان وزاره الزراعه قامت تروج لها كثير اليومين، من سنه والله تقريبا قاعدين يروجون، اللي هي بالهواء توفر عليك حبوب لقاح، وفي نفس الوقت تعطيك لقاح تقريبا 95% وهامش الخطا فيها 5% بالهواء بالستيم. وهالأربعة زد عليهم 1 صاروا 5، يعني بالكثير أنا أقول لك إياها 5 لو حبيت، يعني يمشي بالسيارة بالتراكتار ويبخ على النخيل كأنها اللعبة هي مول ذي اللي يرشون موية حق مسدسات. فخمسة عمال فعليا يغطون 1000، 5 عمال فعليا يغطون 1000. أنا أقول 6. بيقول لي إيش وفرت؟ نجي حق الكلام اللي قاله الأخ عامر العويسي، نفترض أن راتب الموظف 1000 ريال سعودي، من 12 صار 12 ألف في سنة، في سنة كاملة، خلنا نفترض أن الإجازة غير مدفوعة الراتب، بعد ما نفترض أن تكون مدفوعة الراتب 10 شهور صارت 120,000. 120,000 هذا رواتب 12 عامل في السعودية، خلنا نفترضها افتراض كذا يا شباب أنها أعلى. لو احنا قبلنا بالستة فاحنا فعليا قبلنا في الستة، فاحنا فعليا نقصنا النص هذا الرسوم الإدارية أو يسمونها المصاريف الإدارية. خلنا نفترض الآليات وهالكلام كله قيمتها بكم؟ 60,000 ريال، قيمتها 120,000 ريال. فأنا فعليا في خضار في سنتين التكنولوجيا هذه أضافت لي وزادت لي في الإنتاج وقللت لي مصاريف. زيادة الإنتاج قلل لي متوسط سعر الكيلو، سابقا متوسط سعر الكيلو على 4 ريال مثلا، الآن صار متوسط سعر الكيلو 3 ريال. سعر السوق حاليا متذبذب فوق وتحت، ولكني أنا قلصت مصاريفي وزدت إنتاجي. فهذا الموضوع فعليا خلنا نقول خلال فترة سنتين أنك أنت فعليا تسترد قيمتهم. التاجر الشاطر يوزع المخاطر، ما يخليها خلال سنتين، يخليها خلال 4 سنوات، عشان يقول أنا فعليا أربح، السنة جاية حط لي خطة مستقبلية. وهذا اللي كنا نتكلم فيه مع وزارة الزراعة، لا تقبل أي تمويل إلا إذا عنده خطة مستقبلية وعنده الميكنة بيستخدمها وبيقلل العمالة وبيوظف السعودي. ادعم ولد البلد عشان إعادة استثمار المال داخليا فيزيد اقتصاد البلد، استخدم التكنولوجيا عشان تقلل عليك مصاريف، خطة عمل عشان ترتفع مستوى الانتاج ويقل عليك متوسط سعر الوحدة. منفعة ليش؟ منفعة للمزارع نفسه. هذا الموضوع سواء النخيل أو غير النخيل كنا نتكلم بهذا الموضوع أساسا. فيا أخ عامر، التكنولوجيا اللي بحط قيمتها، التكنولوجيا اللي أنا بحط قيمتها برجع فلوسها. بغض النظر أنا برجع فلوسها كيف، لازم أزيد إنتاجي، لازم أستخدم التكنولوجيا الصح اللي تخدمني وتعطيني دافع إيجابي في مزرعتي مهما كانت مزرعتي نخيل أو غير نخيل، بالإضافة أنه تعطيني دافع مادي ترفع لي إنتاج، تقلل لي سعر وحدة، كلتاهما خير وبركة. فالأسلوب الشعبوي جميل وتربينا عليه أبائنا وأجدادنا، ولكن قبل 100 سنة اللي كان عنده جاموس وحراث، أو عفوا اللي كان عنده بقرة وحراث، كان يفرق على اللي يفلح بيده، كان إنتاجه أسرع، كان يخش الموسم بسرعة، ذاك ممكن يضيع له الموسم ما حرثنا الصرفة. فهذا الشيء يفرق. الآن التكنولوجيا، الآليات، المعدات الحديثة بتحط عليها فلوس لكن بتضيف لك في أشياء أخرى. لربما يجيك الواحد ويقول لك أسعارنا ما تغيرت، أمورنا ما تغيرت، راجع خطتك لربما فيها حلج، فيها شيء خطأ. بتقول لي لا ما يمشي الموضوع، فثق ثقة تامة إذا أنت سويت هالمواضيع ولا ومتابع فعلا، أو عفوا وخطتك صح وانت ما في، ثق ثقة تامة انك انت مش متابع مزرعتك بنفسك. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته الساوند كلاود.